الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين. أما بعد، نرحب بالشيخ الفاضل عمر الحاج مسعود وفقه الله تبارك وتعالى ليلقي علينا محاضرة نافعة إن شاء الله تبارك وتعالى. وقبل ذلك، تعلم إدارة الملتقى الإخوة الذين ضاعت لهم أشياء ثمينة أن يتصلوا بالمنظمين لعلهم يجدونها عندهم، ويتفضل الشيخ مشكورا لإلقاء محاضرته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فموضوع هذه الكلمة هو أهمية التوحيد وذكر بعض فضائله. ولا يخفى عليكم أن هذا الموضوع هو أهم الموضوعات على الإطلاق، لأنه يتعلق بحق الله جل وعلا المقدم على جميع الحقوق. فالتوحيد مأخوذ من وحد، يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا وأفرده عن غيره. فتوحيد الله جل وعلا هو إفراد الله جل وعلا بما يختص به من الربوبية والأسماء والصفات، وهذا هو التوحيد العلمي الاعتقادي الخبري. وإفراد الله جل وعلا بالألوهية والعبادة، وهو التوحيد العملي الإرادي الطلبي. فتوحيد الله جل وعلا إذن هو إفراده بما يختص به من الربوبية والأسماء والصفات والألوهية والعبادة. وهذه الكلمة التوحيد، قال بعضهم لم يأتي ذكرها في القرآن. نقول نعم، لم تذكر هذه اللفظة في القرآن، لكن جاء ذكرها بألفاظ تقاربها، فهو الله عز وجل الواحد الأحد، كما قال الله تبارك وتعالى: وبرزوا لله الواحد القهار. وقال في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كما أن الله جل وعلا أمر في القرآن بعبادته وحده لا شريك له، ومن أجل هذا أرسل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل عبادة مذكورة في القرآن المقصود منها التوحيد. وقال ابن القيم رحمه الله: كل آية في القرآن تدل على التوحيد، وهي شاهدة للتوحيد داعية إليه. ومع ذلك جاء ذكر هذه الكلمة في السنة عن الصحابة رضي الله عنهم. فروى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتي الطواف قال وقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون، ويقصد بالتوحيد سورة الإخلاص. وكذلك روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر في بيان تلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقال فأهل بالتوحيد، فهؤلاء صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم أعلم بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من غيرهم. قال فأهل بالتوحيد. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا، في رواية قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. إذن فكلمة التوحيد جاء ذكرها في السنة المطهرة، والسنة هي تفسير لكلام الله عز وجل وبيان له، كما قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذا رد قوي لمن أنكر هذه الكلمة وهي التوحيد، وأنكر على علمائنا في تسمية هذا العلم بالتوحيد. وجاء ذكر كلمة التوحيد عند السلف وهو معروف عندكم في كتبهم ورسائلهم. وتوحيد الله جل وعلا هو الأصل العظيم الذي من أجله بعث الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين. فالله تعالى اختص هذه الصفوة من خلقه وهم أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام لينذروا الناس وليعلموهم صفات وأسماء ربهم تبارك وتعالى، وليدعوهم لتوحيده وعبادته وحده لا شريك له، كما قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله تبارك وتعالى أرسل الأنبياء والمرسلين لدعوة الخلق إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، وإلى تعليمهم أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. ولأهمية ونذكر بعض النقاط تبين أهمية هذا الموضوع وتبين كذلك فضائله، ونحاول أن نختصر اختصارا. وأنا أعلم أن في هذه القاعة أئمة وأساتذة ومدرسين، فليحاولوا جاهدين نشر هذا التوحيد وتعليمه للناس وبيان فضائله، لأنه الأمر الأول والأساس الذي من أجله خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض وخلق الجن والإنس. أولا، التوحيد هو الغاية التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الإنس والجن، فخلقهم لهذا الأمر العظيم. قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. والتعليل في الآية لبيان الحكمة، لبيان الحكمة. قال مجاهد رحمه الله لآمرهم وأنهاهم، فالله عز وجل خلقك ابتلاء واختبارا، وأمرك أن توحده وأن تعبده وحده لا شريك له. قال الله عز وجل أيحسب الإنسان أن أيحسب الإنسان أن يخلق سدى، نعم أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه. فالله تعالى لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا سدى، وإنما خلقنا لنعبده وليحصل لنا السعادة في الدنيا والآخرة بعبادته وتوحيده وذكره والتوكل عليه والاستعانة به سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، فويل للذين كفروا من النار. إذن فالله تبارك وتعالى إنما خلقنا لنعبده ولنعرفه ولنوحده، ومن أجل ذلك أرسل الأنبياء والمرسلين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وتظهر كذلك أهمية هذا الأصل العظيم وهو توحيد الله عز وجل، أنه حق الله تبارك وتعالى المقدم على جميع الحقوق، فالحقوق كثيرة، والواجب على الإنسان أن يعطي كل ذي حق حقه. فهناك حق الرسول عليه الصلاة والسلام، وحق الصحابة، وحق العلماء، وحق الوالدين، وحق الأقارب، وحق الأهل، وحق الأولاد إلى غير ذلك، ولكن حق الله تبارك وتعالى مقدم على سائر الحقوق. ولا يمكن للإنسان أن يؤدي حق غيره إلا إذا أعطى حق الله تبارك وتعالى. وحقه عز وجل أن يفرد بالعبادة، أن يعبد وحده لا شريك له، وهذا هو الحق الذي يقدم على سائر الحقوق. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، وقال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ثم ذكر الحقوق الأخرى، فالآيات كثيرة في بيان أن حق الله عز وجل مقدم عن سائر الحقوق. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي لفظ أن يوحدوا الله، وفي لفظ أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن هذا هو حق الله عز وجل على العبيد. وقال كذلك لمعاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، رواه البخاري ومسلم. فهذا حق الله تبارك وتعالى، فالواجب على الإنسان أن يتعلمه وأن يعتني به وأن يحققه حق التحقيق، وأن يسعى في نشره وفي تعليمه حتى يرضى عنه ربه تبارك وتعالى، وحتى يوفقه للقيام بالحقوق الأخرى. وكذلك هذا الأصل هو أساس دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء كانوا يدعون أقوامهم إلى أشياء كثيرة، أهم هذه الأشياء وأصلها وأساسها توحيد الله جل وعلا وعبادة وحده لا شريك له. ولهذا كان يقول كل نبي: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما ذكر الله عنه في القرآن: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكانت حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإلى عبادته، في قوله وفي عمله وفي أذكاره وفي عبادته وفي أخلاقه وفي سفره، تجدون التوحيد مذكورا في أذكاره وفي صلاته وفي حجه، فكل العبادات مؤسسة على توحيد الله تبارك وتعالى. فكيف يترك هذا الأصل ويهمل ويهتم بأمور أخرى كما سنشير إلى هذا إن شاء الله. وكذلك هذا الأصل هو أول واجب على المكلف، على العبد، هو أول واجب وآخر واجب. فبعض الطوائف يقولون إن أول واجب هو النظر، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، وبعضهم يقول الشك، إلى غير ذلك من الأقوال الفاسدة المتناقضة. فنقول إن أول واجب هو توحيد الله عز وجل، أن يقول العبد لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصا من قلبه صادقا من قلبه، هذا بهذا يدخل الإسلام. فأول واجب هو توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وربك فكبر أي عظمه بالتكبير وبالتوحيد، وثيابك فطهر. قال جمهور المفسرين الثياب هنا القلب، أمره أن يطهر قلبه من الاعتقادات الفاسدة والأخلاق السيئة، هكذا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام في أول الدعوة: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. عظمه بتوحيده وتكبيره وبالدعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وثيابك فطهر. ولما بعث معاذ رضي الله عنه، وقد كثر ذكر هذا الحديث لأهميته، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فهذا أول شيء، وهؤلاء كانوا أهل كتاب ومعهم أشياء من الإيمان. قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فبهذا يدخلون في الإسلام، وبهذا تستقيم أمورهم وتحسن أخلاقهم، أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن الصبيان هذه العقيدة، كما ذكر أخونا الشيخ توفيق جزاه الله خيرا في محاضرته القيمة. فلقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذه العقيدة وهو صغير. فابن عباس كان سنه يوم توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام والتحق بالرفيق الأعلى 10 سنين. كان يقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث العظيم. فكان يلقنه هذه العقيدة وهو صغير حتى يتربى عليها وينشأ عليها فيكون سليم الاعتقاد من صغره. فما أحوجنا أن نعلم أبناءنا وشبابنا هذه العقيدة. وكذلك سأل الجارية قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. سؤال ينكره علينا الكثير من الناس ومن الذين ينتسبون إلى العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذه الجارية ترعى الغنم عرفت ربها وعرفت صفة ربها تبارك وتعالى، قال أين الله؟ قالت في السماء. فإذا هذا أول واجب وأول ما ينبغي أن يهتم به الإنسان في نفسه وفي أهله وفي ولده وفي إخوانه، وأن ينشر للناس أن يعرفوا ربهم تبارك وتعالى، أن يعرفوا أسماءه وصفاته، وأن يعرفوا عبادة ربهم تبارك وتعالى، وأن يحققوها حق التحقيق. فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله تبارك وتعالى، هذا أول واجب. وكذلك وآخر واجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى عبادته وإلى توحيده في كل أوقاته، حتى في أسفاره عليه الصلاة والسلام، حتى في آخر حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه البخاري ومسلم. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال كذلك كما في صحيح مسلم: ألا إن من كان، قالت عائشة رضي الله عنها، قال قبل أن يموت بخمس ليال كان يقول: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قد يقول قائل: هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى عبادة الله وإلى توحيد الله، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وبلغ رسالة ربه، فلما يقول هذا الكلام قبل أن يموت بخمس ليال؟ هذا إن دل على شيء إنما يدل على عظم هذا الأصل العظيم، وعلى شناعة ما يضاده من الشرك بالله عز وجل، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم وأخبث الخبائث وأكبر الكبائر ما يضاد توحيد الله عز وجل وهو الشرك، ولهذا يحذر من هذا الأمر. فهؤلاء كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، وفي بعض الروايات قبور أنبيائهم وصالحيهم، إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا مكانه مكانا للصلاة وللدعاء. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أن بعض أمته يفعلون هذا، فحذر من الشرك وهو في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. أفلا يليق بنا أن نهتم بما اهتم به رسول الله عليه الصلاة والسلام إن كنا حقيقة دعاة إلى الله عز وجل وإلى سبيل الله عز وجل؟ ولهذا كان يدعو عليه الصلاة والسلام ويقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الوثن أعم من الصنم، فمن ذهب إلى قبر وطلب من صاحبه شيئا، يطلب منه الرزق أو الولد أو الشفاء، أو يطوف بقبره أو يقبل قبره، فقد اتخذ القبر وثنا يعبد من دون الله تبارك وتعالى. وما أكثر المسلمين الذين يفعلون هذه الأمور عند قبور بعض الموتى والصالحين، وهذه أشياء لا تخفى عليكم، وهذا هو الأصل العظيم الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام وحارب من أجله المشركين ودعاهم للدخول في دين الله تبارك وتعالى. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، وحتى يلتحق قبائل من أمتي بالمشركين. فكيف نقول إن الأمة كلها مسلمة ولا داعي إلى الكلام في هذه الأمور. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يحذر مما صنعه اليهود والنصارى، ويحذر مما ستقع منه ستقع فيه بعض أمته. فالتوحيد هو أول واجب وآخر واجب، فنبقى ندعو إلى التوحيد ونحذر من الشرك إلى آخر رمق من حياتنا. ومن عاش على هذا ثبته الله على الإيمان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فنسأل الله أن يثبتها بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكيف يوفق إلى هذه كلمة طيبة من أهمل هذا الأصل، وربما حاربه وحارب أهله. وكذلك كلمة التوحيد هي أفضل الأعمال وأفضل الحسنات. فما لقي العبد ربه تبارك وتعالى بمثل كلمة التوحيد حقا ويقينا وصدقا وإخلاصا، هذا أعظم الحسنات. ففي المسند من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية، فقال: أوصني. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا عملت سيئة فاعمل بعدها حسنة. فقال أبو ذر: أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي أفضل الحسنات، أفضل الحسنات كلمة التوحيد، مفتاح الجنة لا إله إلا الله. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال أكثر من ذلك. هذه كلمة طيبة، انظر إلى فضائلها وثمارها. من قالها 100 مرة فله ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأفضل الإيمان، أفضل درجات الإيمان وشعب الإيمان وأجزاء الإيمان، أفضلها لا إله إلا الله. وهذا يدل على وجوب معرفة هذه الكلمة ومعرفة شروطها ومعرفة ما يضادها، حتى يحصل الإنسان على أعلى درجات الإيمان. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة دعا ابنه وقال له: إني قاص عليك الوصية، آمرك ب2 وأنهاك عن 2، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات 7 والأراضين 7 لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات 7 والأراضين 7 كنا حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. فهذا على عظم هذه الكلمة وعلى عظم شأنها وعلو قدرها عند الله عز وجل، ويدل على وجوب العناية بها علما وتحقيقا ودعوة. ومن أهمية التوحيد كذلك أن السعادة في الدنيا والآخرة والأمن في الدنيا والآخرة لا يحصل للعبد إلا بتحقيق التوحيد. فأول سبب وأعظم سبب لسعادة العبد وأمنه في هذه الدنيا أن يكون موحدا مخلصا. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم. وما معنى الظلم في هذه الآية؟ أمي عليه، هو الشرك. والدليل: إن الشرك لظلم عظيم. وقع الصحابة رضي الله عنهم في شيء من اللبس إن صح التعبير، وقالوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ فقال لهم: ليس الأمر كما تعنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح وهو لقمان: إن الشرك، ويعني كان يوصي ابنه: يا بني لا تشرك بالله. تأمل وصية لقمان عليه السلام، أول ما وصى به ابنه قبل الأمور الأخرى المذكورة في السورة: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم في ظلم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك. النتيجة: أولئك لهم الأمن. أول سبب لتحقيق الأمن المادي والمعنوي: راحة البال، طمأنينة القلب، جمع الكلمة وجمع الشتات يكون بتوحيد الله عز وجل، بقول لا إله إلا الله صدقا وحقا وعمل بمقتضاها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في هذه الدنيا. حتى الأمن المادي من المعيشة الطيبة والسعادة في هذه الدنيا يكون بتوحيد الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فمن اتبع هدايا، كيف تتبع هدى الله؟ أن توحد، أن تعبد وحده لا شريك له. فمن وحد الله وعبده فإن الله تعالى يرزقه الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لهم الأمن في هذه الدنيا وكذلك لهم الأمن في الآخرة. لهم الأمن من عذاب الله ومن عقاب الله، إما الأمن المطلق بأن يدخل الجنة بغير حساب ويدخل الجنة دون عقاب، وإما أن يعذب إن لم يغفر له، إن لم يغفر له عذب لكن مصيره إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الذنب الذي لا يغفر الله هو الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الهداية، الهداية إلى الصراط المستقيم، الهداية إلى مصالحهم، الهداية إلى الأمن، الهداية إلى كل خير. يوفقهم ربهم ويحفظهم. احفظ الله يحفظك. كيف تحفظ الله عز وجل؟ أول شيء تحفظ به ربك أن توحده وأن لا تشرك به شيئا. ولهم كذلك الهداية إلى منازل في الآخرة، إلى جنات النعيم يوم القيامة. فهذا لأهل الإيمان. ولهذا كان أعظم سبب لزوال الهم والكرب والغم توحيد الله تبارك وتعالى، كما في قصة ذي النون وهو يونس عليه السلام، دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. دعا بهذه الكلمة التي هي توحيد واعتراف بالذنب وتنزيه الرب تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت ما دعا بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإذا كنت في هم وفي كرب فادعوا الله تعالى وتوسل إليه بهذا الدعاء وبهذه الكلمات الطيبات المباركات، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وكن صادقا مع ربك في هذا الدعاء، فإن الله تبارك وتعالى يفرج عنك، لأنه قال وكذلك ننجي المؤمنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، كما رواه البخاري ومسلم. وهذا كله توحيد، كله توسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فالله تعالى ينجيك من ظلمات البر والبحر، ينجيك من المهالك في هذه الدنيا، وكذلك يوم القيامة. فمن حقق التوحيد نجاه الله تعالى من عذاب جهنم. في صحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار. من حقق التوحيد الخالص الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، رواه البخاري. هذا نجاة من عذاب الله، نجاة من عذاب الله وفوز بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وكذلك تحقيق التوحيد هو السبب للنجاة من الخلود في نار جهنم. فمن حقق توحيد الله تبارك وتعالى فإن الله ينجيه من الخلود، وإن دخلها ينجيه من الخلود في نار جهنم، نسأل الله أن يعافينا منها. فقد جاء في حديث الشفاعة الطويل أن الله تبارك وتعالى يقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهؤلاء يخرجون من نار جهنم. وفي حديث آخر يقول تبارك وتعالى وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وشريطة أن يقولها حقا وصدقا وأن لا يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا. فمن حقق التوحيد الخالص فإن الله تعالى قد كتب له النجاة من الخلود في نار جهنم. فلهذا لو بقي الإنسان طوال حياته يبحث عن التوحيد وعن معنى لا إله إلا الله وعن شروط لا إله إلا الله وعن عما يضاد لا إله إلا الله لكان شيئا يسيرا. فما بال الكثير من الناس اليوم يهتمون بأمور أخرى على حساب التوحيد. والتوحيد هو أعظم سبب يكفر الله به الذنوب، فالذنوب تكفر بأسباب كثيرة، بأقوال وبأعمال معروفة عندكم، لكن أعظم سبب هو توحيد الله عز وجل، هو كلمة التوحيد. فالنقطة من التوحيد تذيب الجبال من الذنوب بفضل الله تبارك وتعالى ومشيئته. في الحديث الذي رواه الترمذي وهو حديث حسن قال عليه الصلاة والسلام يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ما يقارب الأرض أو ما يقارب ملء الأرض خطايا، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، فاللهم لك الحمد على فضلك ومنتك، لأتيتك بقرابها مغفرة. لكن تأمل في قوله تبارك وتعالى لا تشركوا بي شيئا، هذا ليس من السهل أن يحقق الإنسان التوحيد من كل الجوانب. حتى قال بعض أهل العلم يدخل في هذا حتى الشرك الأصغر، كما في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا مصدر مؤول يعني لا يغفر إشراكا به، نكرة في سياق النفي فهي تفيد العموم، وهذا قول لشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، يعني يدخل في هذا حتى الشرك الأصغر. فالمقصود أن العبد ينبغي أن يجتهد دائما فأن يحقق التوحيد الذي جاء من أجل الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، وأن يكون مخلصا في عبادته لربه، وأن يكون مجتنبا لكل أنواع الشرك حتى يأمن الحصول على مغفرة الله تبارك وتعالى. لأتيتك بقرابها مغفرة. والتوحيد كذلك هو أعظم سبب لاجتماع الكلمة ووحدة الصف، فكلمة لا إله إلا الله حقا وصدقا تجمع، فالمسلم العربي أو العجمي أو الأمريكي أو الأسيوي إذا قال هذه الكلمة حقا وصدقا فهو أخوك. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهذه الكلمة تجمع ولا تفرق أبدا. نعم تفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة، لكن تجمع كلمة المسلمين. وكان العرب متفرقين يعبدون الآلهة المتعددة هوبا لقريش، واللات لثقيف، والعزى لغطفان، ومنات لخزاعة وهذيل، وهكذا آلهة تعبد من دون الله عز وجل. فجمعهم الله على كلمة التوحيد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاجتماع لا يكون على أمور أخرى من سياسات وتقاليد وأفكار، وإنما يكون الاجتماع يكون على كلمة التوحيد. واعتصموا بحبل الله، فمن لم يجتمع معنا على حبل الله وهو كتاب الله تبارك وتعالى فكيف نجتمع معه إذا رجع إلى كتاب الله؟ وأول ما يدعو إلى كتاب الله هو عبادة الله وحده لا شريك له. واجتمعوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا، يعني بنعمة القرآن والتوحيد وبعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي دعا إلى توحيد الله عز وجل من أول يوم إلى آخر يوم من حياته عليه الصلاة والسلام. جمعهم الله تبارك وتعالى، كانوا ضلالا فهداهم الله برسول الله عليه الصلاة والسلام، جمعهم على كلمة التوحيد. هكذا يكون الاجتماع، ليس على أفكار أخرى وعلى مقاصد أخرى، وإنما على كلمة التوحيد وعلى اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاجتماع الذي يدوم وينفع في الدنيا وفي الآخرة. ورجلان اجتمعا على حبه وتفرقا على حبه، جعل الله ويكون مجتمعين على حبه تبارك وتعالى. ودعوة التوحيد هي دعوة الحق، كما قال الله تبارك وتعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط يديه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء كافرين إلا في ضلال. له دعوة الحق، قال ابن عباس وعلي بن أبي طالب وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هي التوحيد، دعوة التوحيد. فدعوة التوحيد هي دعوة الحق لله عز وجل. ومعنى هذا أن أي دعوة إن لم تكن مؤسسة وقائمة على توحيد الله تبارك وتعالى وعبادة وحده لا شريك له فهي دعوة باطلة منحرفة ضالة. وننظر إلى دعوات الناس اليوم على أي شيء هي قائمة، فإذا وجدنا أنها تهتم أولا وقبل كل شيء بالدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، إلى كلمة لا إلى الله، علما وعملا ودعوة، فيدعو بارك إن شاء الله تبارك وتعالى بالنظر إلى أمور أخرى طبيعة الحال. أما إذا كان تهمل هذا الأصل العظيم وربما تحاربه فتهتم بأمور أخلاقية وأمور اجتماعية وأمور سياسية، وترى أن الدعوة لهذا قد أكل عليها الدهر وشرب كما يقولون، أنتم تتكلمون عن القبور وعن الأموات والمسلمون يتخبطون في مشاكل سياسية واجتماعية وأخلاقية، فكيف تكون هذه الدعوة دعوة حق؟ والله تعالى يقول له دعوة الحق، والصحابة فسروا هذه الآية بالتوحيد. ولا شك أنه لا أعلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب الله من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ابن عباس، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والفهم والفقه، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ففسر هذا بالتوحيد. فهذا ميزان ينبغي لكل مسلم وبخاصة طالب العلم أن ينظر في الدعوات القائمة. فلهذا ينبغي أن نحرص دائما إخوانا على الاهتمام بالتوحيد تعلما وتعليما ودعوة، وأن لا نهمله، لأن في بعض الأحيان ننسى هذا الأمر ونغفل عنه. ولا يزال الناس بكل أسف من بني جلدتنا يتخبطون في أنواع من الشرك، فلا بد إذن من الرجوع إلى هذا الأصل العظيم تعلما وتعليما ودعوة، وهذا واجب الجميع وبخاصة من كان إماما أو أستاذا أو معلما، فينبغي أن يكون ناصحا لإخوانه المسلمين، وأول ما ينصحهم أن يوجههم إلى معرفة الرب تبارك وتعالى بأسماء وصفاته، وإلى توحيده وعبادته وحده لا شريك له. أكتفي بهذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وإن كان هذا الموضوع له شعب وتفاصيل كثيرة، لكن هذه إشارات خفيفة، أسأل الله تعالى أن تكون نافعة للجميع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. على كل حال هذا السؤال قد أجبت عنه، يقول يعني هناك من يقول إن الدعوة إلى التوحيد تفرق، فنقول نعم تفرق بين الحق والباطل، والقرآن سماه الله عز وجل فرقانا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، لأنه يفرق بين الحق والباطل. فالدعوة التي فيها إهمال حق الله عز وجل أول وهو عبادته كيف تكون مباركة؟ ثم لا شك أن الداعي إلى سبيل الله تبارك وتعالى يحتاج إلى علم وحكمة وحلم وصبر، وأن يعرف كيف يبلغ دين الله تبارك وتعالى، فإذا كان كذلك فلا نقول إنه يفرق، وإلا نقول هذا الذي أهمل هذا الأصل العظيم هو الذي أهمل حق الله عز وجل، فكيف يبارك الله في دعوته وفي عمله وفي سعيه؟ هذا يكون مخذولا، لأنه أهمل حق الله تبارك وتعالى، ولا يمكن للمسلمين، وقد جربوا، فهذا هؤلاء دعوات كثيرة قائمة منذ أمد طويل، ومع ذلك لم تأتي إلا بالشتات والتفرق. وهؤلاء المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ينادون بأمور اجتماعية واقتصادية وسياسية، ولا يزالوا يتخبطون في مشاكل وفي تمزق والسبب الأعظم في هذا أنهم تركوا الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والله تعالى أعلم. القبر إذا كما ذكر الأخ إذا لم يكن في قبلة المصلين فينظر، إذا كان القبر بني بعد قبر بعد بناء المسجد فالصلاة على الصحيح تجوز ما دام أن القبر ليس في القبلة، لكن ينبغي أن يحرص دائما أن يصلي في المساجد النظيفة من القبور، لأن القبر والمسجد لا يجتمعان في الإسلام، وقد سمعتم بعض النصوص في هذا والله أعلم. بارك الله في الشيخ عمر الحاج مسعود على ما قدم، والحقيقة كانت محاضرته نافعة وقيمة فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه. وقبل الانصراف أنبه الإخوة الحاضرين على وجوب الانصراف بهدوء، ونرجو منهم عدم استيقاف المشايخ أثناء الخروج، ونطلب منهم الانصراف بهدوء لأننا في وقت متأخر. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونلتقي بكم بإذن الله في يوم غد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.